والسلام على نبي دينه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قد أخبر الله تبارك وتعالى فيما سمعنا من الآيات أن خلقه سيحبسون بأعمالهم ليحاسبوا عليها وليسألوا عنها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكلما كثرت خطايا العبد كلما طال موقفه، وكلما كان هذا الموقف عذابا لا نسأل الله السلامة والعافية. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة محبوسة حتى تسأل، إلا أصحاب الجنة. فإذا دخلوا الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، سأل بعضهم بعضا عن المسلمين أين فلان أين فلان أين فلان، ثم ينظرون إليهم من أماكنهم العالية وغرفهم الرفيعة فيرونهم في وسط النار في دركة تسمى سقر. وسقر أخبر الله عنها في السورة نفسها أنها لا تبقي لحما ولا تذر عظما، نسأل الله السلامة والعافية. وحينئذ يسألونهم ما سلككم في سقر؟ ما الذي جاء بكم إلى تلك الدركة من دركات النار؟ هي دركة عظيمة الحرارة شديدة العذاب. فكان أول سبب أبدوه قالوا لم نكن من المصلين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا دليل على أن الصلاة سبب نجاة العبد وأول أسباب نجاته وفلاحه. في سنن أبي داود رضي الله عنه رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاة، من عمله بعد التوحيد. فإن صلحت صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. طيب إن صلحت صلاته ولكن انتقص منها شيء من خشوعها من طهارتها من كذا، لأنه خد بالك هيسأل عن صلاتي وما يلزمها من الخشوع والطهارة وأداء الفرض في وقته، مش مجرد الصلاة فقط، إنه خلاص صلى أدى بجسده ركعات. فإن انتقص منها شيء قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل له منها. شوف بقى صلاة النافلة، شوفوا ركعات الضحى، شوفوا من سنن ما بعد الصلاة وما قبلها، شوفوا صلاة الليل، هاتوا من ما كان قد عمل منها وكبروا له ما نقص من فرائضه. ثم يكون سائر العمل على هذا، بقى الزكاة يكمل له ما نقص منها من صدقات التطوع، الصيام صيام الفريضة صيام رمضان يكمل ما نقص منه من صيام تطوعه، الحج يكمل له من العمرة وغير ذلك. طيب هنا قالوا لم نكن من المصلين، يحاسبون على تقييم الصلاة، ولهذا لم يكن ذكرهم لأمر الصلاة أول ما ذكر أمر عشواء، إنما دليل على أنه أعظم جريمة فعلوها تركهم الصلاة، وهي العهد الذي بيننا وبين أعداء الله تبارك وتعالى من الكافرين والمنافقين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، كما أخبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الله، إيه علاقة الصلاة بإطعام المسكين؟ خذ كمان وكنا نخوض مع الخائضين، يعني كنا نتكلم في الباطن في أعراض الناس وفيما خفي من أمورنا، وكنا نظن بهم ظن السوء، وكنا نعمل ألسنتنا بالسب والشتم ونكون خوض، كنا في غيبة ونميمة، كنا ننقل كلام الناس إلى الناس بقصد وبدون قصد، بقصد إفساد وبغير قصد إفساد، ده كله اسمه خوض. وشوف سمى الله عز وجل تناول أعراض الناس بالخوض تشبيها له بمن يخوض في ماء وطين لا يتحرز من أن يرتد على كونه شيء مما يخوض فيه من نجس الماء وطهره، فأنى له بعد ذلك أن تصح له عبادة لا سيما الصلاة. وكنا نخوض مع الخائضين، والخوض هنا خوض بالألسنة وليس بالجوارح بالأقدام، وكنا نكذب ليوم الدين. خذ بالك كم جريمة ذكروها، لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا فإن من ترك الصلاة قسى قلبه فأنى له أن يعطف على مسكين أو أن يطعمه أو أن يبسو عاريا أو أن يأوي إنسانا لا مأوى له أو أن يمسح على رأسه يتيما خلاص قسى قلبه فبعد عن الله. وإن أبعد القلوب من الله القلب القاس. ولهذا لما قسى قلبه ابتعد عن الله فما عاد يعيش إلا لنرياه فقط. ولهذا قالوا وكنا نكذب بيوم الدين وللنتيجة طبيعية. يبقى خلاص قسى قلبه عمل لسانه بالباطل في أعراض الناس واتهامات وغيبة ونميمة وشتائم وغير ذلك وفش القوم. ثم أعمل جوارحه بصر فيما لا يرضي الله سمع يسمع فيما لا يرضي الله ثم نتيجة لذلك كذب بيوم الدين. وبذلك هو ما فعل هذا إلا لأنه كذب بيوم الدين وكان في شك منه ولهذا عمل في معاصي الله قدر جهده. أسأل الله السلامة والعافية. كل هذا تركه تركه الصلاة. ولهذا لا تستهين بهذا الأمر وإياك أن تستهين مع أولادك فيه. بكرة يصلي بكرة لما يكبر هيعرف. لا ولهذا دي الفريضة الوحيدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها أبناءنا وأن نضربهم عليها إذا وصلوا عشرا ثم أصروا على تركها. يعني حتى العلماء قاسوا على ذلك الصيام وغيره ولكن لم يرد النص إلا في الصلاة بصفة خاصة. طيب هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم هل يؤخذ من هذه الآية أن الكافر لا يحاسب إلا على كفره؟ لا يحاسب الكافر على كفره وعلى تركه الصلاة. فكلما ترك صلاة كانت تلك وبالا عليه ولذلك يحاسب على تركه صلاة الصبح يوم الثالث والظهر الثالث والعصر نفس اليوم والمغرب والعشاء ثم اليوم الثالث فيحاسب على زيادة على كفره على كل صلاة تركها يعذب بها عذابا مستقلا. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إقامة الصلاة على الوجه الذي يرضيه عنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين.